نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع سورة هود، متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، وواقفين على لمسات البيانية الموجودة في هذه السورة التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وعرضنا بعض اللمسات البيانية والنقاط البلاغية الموجودة فيها، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إنه ليئوس كفور. سيدي، ألفت للنظر في هذه الآية الكريمة في الختام تحديدا إنه ليئوس كفور، أن الله سبحانه وتعالى قال في فصلت بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فلماذا اختلفت النهايات وما اللمسة البيانية في كل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هو في آية هود التي نحن تعرضنا لها قال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. نعم. يعني ذكر أمرين. الإتيان والنزع. نعم. فقال إنه لا يئوس كفور، كفور بالنسبة للرحمة التي أوتيها لم يشكرها. هذا كفور يأوس. هذا. ويئوس من العودة إلى إلى إلى الخير وما إلى ذلك. تمام. يائس من رحمة الله. نعم. الآية التي ذكرتها في فصلت هي: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. نعم. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. هو في آية ذكر أمرين. يئوس كفور. نعم، ذكر أمرين في الآية. نعم. أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه. هنا ماذا قال؟ قال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. إذا لم يذكر حالة معينة، ماذا كان في حالة الدعاء؟ هل كان في نعمة أو في ضر؟ ما ذكر. لم يذكر شيئا. صحيح. ثم ماذا قال بعدها؟ وإن مسه الشر فيئوس قنوط. إذن ذكر مسألة واحدة. ذكر مسألة مس الشر. مس الشر. ذيك الحالة ما معروفة ما هي. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. هي حالة عامة. لا نعلم إن كان فيها في رحمة أو في غير، يحتمل حالة واحدة. إذن هنا ذكر في هذه الآية أمر واحد. وإن مسه الشر. وإن مسه الشر. مع مس الشر فقط. فقط هناك ذكره. في هود أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها عنه فصار يئوس كفور. لأن حالتين، حالة صح. حالة إذاقة الرحمة المفروض يشكرها، هو صار كفور. تمام. نزعها منه صار يئوس. يعني ممكن نقول أنه أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحالة الثانية فقط، حالة قريبة من حالة ثانية، حالة واحدة. نعم. حالة يعني لم يذكر نعمة أو خير أصابه. وإن مسه الشر فقط، ما ذكر شيء. صحيح. إذن هي حالة واحدة. نعم. إذن فقط ذكر مسح فيئوس قنوط. خلاص. إذن يئوس قنوط من رحمة الله. قنوط هو والقنوط بمعنى ماذا؟ أكثر يعني أكثر حالات اليأس. القنوط هو أشد حالات اليأس. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تصل إلى درجة ما بعد اليأس. شدة اليأس من الخير قنوط. نعم، القنوط شدة اليأس من الخير. فإذن هو حالة يئوس في أشد الحالات، يأوس بلغ إلى درجة القنوط وهو شدة اليأس. حالة واحدة، بينما هناك ذكر أمرين. هي قنوط ولا قنوط؟ لا، القنوط مصدر والقنوط هو صيغة مبالغة. وأصل الفعل قنط. قنط. نعم نعم. قنط يقنط. يقنط. ومن يقنط من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. قنوط مصدر. قنوط مصدر. قنوط. قنوط. لا لا، صيغة مبالغة مثل يأوس. فعول. كفو. فعول. فعول. أيوة. نفسها. فيئوس قنوط. قنوط يعني بالغ شدة اليأس من الخير. الثانية يئوس كفور. كفور. هذه قوية كفور. أيضا كفور لأنه يكفر النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. ما قيدها بكفرها. إذن أصبحت الآن كل وحدة هي في سياقها. في سياقها. صح. لك ذكر أمرين. أعطى رحمة ونزحها. صار يئوس كفور. هنا مسه الشر. فقط. حتمات ما تعرض للرحمة ربنا تبارك وتعالى من حيث أنه إنه يعطر الإنسان رحمة ثم ينزعها منه، قال مسه الشر فكذا. أيا كان هذا الشر، أيا كان هذا الشر، قال فيه قنوط. نعم. لأن كل واحدة مناسبة لسياقها في سياق الله. صح. مع أنه إن كان الخطاب للإنسان بشكل عام. نعم نعم. هو كل الإنسان. هذا طبيعة الإنسان هذا. هذا الإنسان هو هكذا. نعم صحيح. الله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا. والله عجيب عجيب. هذا جبلة يا دكتور فضل. هذا ربنا جبلة. هذا جبلة الإنسان هذا ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله. لكن في قنوط بالطاء وقنوط بالتاء. لا لا. قنوط قنوط. قنوط واحد قنوط يعني خضع لله أمن هو قانت أنا أنا. هذا غيرنا. غيرنا. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. في هذه الآية الكريمة يا دكتور فاضل يعني نود أن نقف على معنى النعماء والضراء، الفرق. النعماء هو إنعام يظهر أثره على صاحبه. هذا النعماء. النعماء. طب والضراء؟ مضرة يظهر أثرها على صاحبها. طب الفرق بين النعمة والنعمة؟ النعمة عامة قد لا تظهر. قد لا تظهر. أي طبعا في إنسان فيه نعمة يعني نعم كثيرة يعني البصر نعمة والعافية نعمة والسمع نعمة نعمة والكلام نعمة والكلام نعمة لا تحصوها نعم كثيرة لكن النعمة يظهر أثرها على صاحبها. يظهر الأثر. نعم أثر الأثر ما أنعم الله عليه. يعني من غنى أو ما إلى ذلك. يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني إذا كان غنيا فليلبس والكذا ويحب من الثياب الأجمل والمسكن والملبس والمشرب. يعني يحب أن يأثر النعمة على عبده إذا أعطاه إياها. صح. طب والفرق بين المضرة والضراء؟ أظن المضرة قد تكون عامة يعني لا تظهر على شخص، الضراء لا تظهر عليه. تظهر. يظهر. إما في البدن أو شيء يعني يظهر عليه. تمام. إذا هذا محدد دلالة مهم يا دكتور. نعم يعني طبعاً. يعني إذا هنا تخصيص. طبعاً. نعماء بعض ضراء إذا في تخصيص. نعم. ليس مجرد الإطلاق في النعمة ومجرد الإطلاق في المضرة هكذا. لا لا لا. هنالك حالات محددة. حالات محددة. لا يقول لنا ذهب السيئات عني. ذهب السيئات. ذهب فعل نحسبه للمذكر السيئات المؤنث، فلماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى ذهبت السيئات وقال ذهب السيئات عني؟ هو أصلا في جميع القرآن الكريم إذا جعل السيئات فاعلا جاء قال ذهب بالتذكير، يعني الفعل يأتي معها مذكر تحديدا. إذا كانت سيئات فاعلا فالفعل مذهبة يعني أي فعل يجعلها لا يؤنثه. لا قل لي يعني مثل ماذا يعني بدا لهم سيئات ما كسبوا أصابهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا. صح. عام هذا. أما لماذا الاختيار بالضبط هو لغة يجوز طبعا طبعا, طبعا, طبعا, طبعا نقول ذهب السيئات وذهبت السيئات مؤنث مجازي يصير مؤنث مجازي مجازي لا يلد ولا يبيض. اي طبعا يصح فيه التذكير والتأنيث. يصح فيه التذكير والتأنيث. طب لما الاختيار هنا للتذكير تحديدا؟ هو هذا نسميه مراعاة المعنى احيانا، يعني القرآن يذكر ويؤنث احيانا لمراعاة المعنى، يعني يقصد به معنى مذكر فيذكر، معنى مؤنث يؤنث. يعني مثل ما مره ذكرنا في العاقبة فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كل يعني إذا ذكر ده يقصد به العذاب. تمام. من تكون له عاقبة الدار إذا أنث يقصد به الجنة. إذا قصد به معنى المذكر ذكر. أها. إذا قصد به معنى المؤنث أنث. طب كيف نفهم هذا يعني لأنه يقصد ما هنا ذهب السيئات عني ماذا كيف نفهم أنه يقصد معنى المذكر أو المؤنث؟ ما المقصود عن ذهب السيئات يعني سيصيبهم يعني جزاء السيئات أثر السيئات. أي الله صحيح ما توجبه السيئات من العذاب من العذاب يعني قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. مش فأصابتهم سيئات، ما جزاء السيئات التي مو جزاء ولا ما شنو الذي أصابهم جزاء السيئات. كيف السيئات تصيبهم؟ هم ارتكبوا سيئات فاستحقوا العذاب مثلا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا. سيصيبهم سيئات ما كسبوا في العب بالعذاب، بالإشارة إلى العذاب، إشارة إلى العذاب. صحيح. فإذا هنا يراعي المعنى. نعم. فإذا راعى المعنى ذكر، إذا كان المعنى مذكر، إذا كان المعنى مؤنث أنث. في إشارة لهذا مثلا لهنا، هنا ذهب السيئات عني، يعني ذهب عذاب السيئات مثلا، ذهب جزاء السيئات وهكذا. سيصيبهم سيئات ما كسبوا، ماذا سيصيبهم؟ العذاب والجزاء. خلاص، إذن هو مذكر. ذهب السيئات عني، يعني ذهب البؤس. صح. ذهب السيئات عني، ذهب سيء العيش، ذهب سوء العيش. صح. مذكر. سماها مراعاة الحالة. المعنى. مراعاة المعنى. هذا يعني. هذا يجري على السنن العربية. العربية تراعي المعنى؟ نعم نعم. القدامى ذكروا حتى في غير القرآن. يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت؟ ما هذه الصوت؟ الصوت يقصد بالاستغاثة. ما هذا الصوت؟ اللي هو الاستغاثة، ده يسمع صوت استغاثة. استغاثة. استغاثة. يقصد ما هذه الاستغاثة؟ الاستغاثة. ويعبر عنها بالصوت، لأنه أراد بعد الاستغاثة، ليس مجرد صوت. يعني أحيانا الله ماذا أراد؟ ما بعد الصوت، ما المفهوم من الصوت، مفهوم الصوت وهو الاستغاثة. نعم. إذا مدار الكلام ليس على الصوت في حد ذاته، لا لا، على مدلوله. لا. أحيانا لاحظ يدخل المدرس المعلم إلى الصف. نعم. فضجة بسم. أحيانا يقول ما هذا، أحيانا يقول ما هذه، ما هذا يعني ما هذا الصوت، ما هذا الصخب، ما صح. هذه ما هذه الضجة. صح. يحصل. صح. هذا يعني من من من من غريب ما يذكر في اللغة. قال واحد فلان لغوب، لغوب يعني أحمق. لغوب. إيه. جاءته كتابي فاحتقرها. جاءته كتابي، مش جاءه، ليس جاءه كتابي. هذا أعرابي. نعم. قال له يا رجل جاء كيف تقول جاءته كتابي؟ قال أليس بالصحيفة؟ هو الصحيفة. صح. تقول جاءته صحيفتي. ها هو يعني أحيانا يعني هو يتكلم هذا على سليقته، فهو في ذهنه الصحيفة. في ذهنه الصحيفة. طيب. فنطق بالكتاب لكن في ذهنه المؤنث. لكن الآخر ما فهم. الآخر ما فهم. ففهم. لا يعني أنا أعني الصحيفة. هل في هذا بلاغة معينة، بيان أحيانا يا دكتور؟ يعني أحيانا. يعني أم أن اللغة تخرج هكذا خبط عشواء؟ لا لا. توهم مثلا؟ ليس توهم. أحيانا يعني هو الإنسان إذا كان صاحب بيان فلا يختار إلا لغرض. يعني القرآن الكريم أبدا في كل ما هذا يراعي المعنى. يعني مثل قلت لك العاقبة في هذا. صح. حتى وإذا هذا مدار الكلام على المعنى أحيانا يكون أقوى من مدار الكلام على اللفظ. يعني باعتبار لا العاقبة والنهاية. يعني لا لاحظ أحيانا أن استطر الاستدلال يعني. قل تفضل. عندنا البينات في القرآن. أحيانا يذكرها وأحيانا يأنثها. أحيانا يقول من بعد ما جاءتهم البينات، بعد يقول أحيانا جاءهم البينات. طب لماذا؟ ما كذا؟ صح. أنت ضاعها في سياقها. هو حيث يؤنثها إذا قال جاءتهم أو ما أشبه ذلك. نعم. يقصد بها العلامات الدالة على النبوة، المعجزات. العلامات الدالة على النبوة. أعطني مثال من. مثلا. إذا أسعفت الذاكرة. مثلا. تفضل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلف كافة كذا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عز حكيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تعلق العلامات. صح، العلامات خاصة بالنبوة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، كذا من بعد ما جاءتهم البينات. علامات دالة على الصدق. نعم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر فقالوا أرنا الله جهرة فقد صعق كذا من بعد ما جاءتهم البينات. يعني العصا حية وانفلاق البحر وما إلى ذلك. نعم. بينما لاحظ إذا كان بمعنى الأمر والنهي قل جاءهم مثل أمر. ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا لا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى أن يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كل هذه أوامر ونواهي ليس فيها ذكر النبوة أو علامات النبوة، معجزات تأييد ما فيها معجزات وإنما كلها أوامر ونواهي. صحيح. القرآن يراعي المعنى كثير، حتى يعني جاء هذا أخذت الذين كفروا الصيحة وأخذ الذي أيضا يعني تدخل في هذا الباب. اسمها مراعاة المعنى. المعنى مراعاة المعنى. مراعاة المعنى. هنا يعني ختمت الآية بإنه لفرح فخور، معنى الفرح الفخور؟ الفرح هو الأشر البطر، يعني مو ليس مجرد الفرح. وما معنى الأشر البطر؟ بطر يعني يعني نعمة الله سبحانه يبطر فيها نعمة الله، يعني يفرح لا يقيدها بشكلها. لا لا لا هكذا سيعمل غدا من كذاب الأشر. يعني فرح. ولذلك لاحظ ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا ذكر الفرح مطلقا ذمه إلا عندما يقيد بما يعني بما فيه خير. يعني إن الله لا يحب الفرحين مطلق هذا. لكن سبحانه قال فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا تقييد. تقييد هذا قيدة. صحيح. يعني الفرح عام هكذا لا، لكن متى يمدح؟ متى؟ إذا كان مقيدا بما فيه خير. لما هو أصل الفرح على الإطلاق ليس طيبا بالقرآن هكذا استعمال اللغة تفرق بين هذا وذاك. الفرح عام عام في اللغة انشراح النفس عموما، لكن القرآن استعمله استعمال خاص. الفخور الذي يفخر على الناس فيها معنى الكبر مثلا، فيها معنى. ولذلك لم تأتي في القرآن لا في مقام الذنب. سبحان فخور الله. طبعا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحب. يتفاخر بنفسه، يتفاخر بنفسه، يفخر بما عنده يعني على الناس. كما صنع قارون هكذا. كما صنع. وإن كل من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الدرس الذي نتعلمه هنا يعني ألا نفخر حتى وألا نستطيل وألا نتكبر على الناس وألا نصل إلى درجة الفرح. نعم. المطلق هكذا المبطر هكذا. نعم. المبطر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. في قول تبارك وتعالى هنا إلا الذين صبروا، نود أن نعلم ما علاقة الاستثناء هذا وما معناه. إلا الذين صبروا، صبروا على ما أصابهم أو يصيبهم من الضراء. ذكر الضراء قبل. نعم. وعملوا الصالحات في كل أحوالهم سواء في حال الضراء أو في حال النعمة. نعم. في كل حال يعمل الصالحات. صح. ومن العمل الصالح الشكر لربهم، يعني عندما يأتيهم على ما أنعم عليهم. هذا عمل صالح. نعم. هؤلاء لهم مغفرة، لأن المؤمن إذا أصابته ضراء صبر، والضراء قد تكفر السيئات، المصائب كفارة للذنوب. صح. وذكر المغفرة لأن أيضا ما أصاب من الضراء قد يكون مدعاة للمغفرة. ربنا قال يعني أنه الصابرين لهم أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر أيضا يناله التكفير المغفرة ويناله الأجر. يعني مع الرحمة يشكر يثاب، مع الضراء يصبر يثاب أيضا، أمره خير في كله. ويعمل الصالحات. نعم. فلهم أجر كبير في كل الأحوال. الصابر له يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تمام. والشاكر أيضا يوفى أجره، والذين نعمت صالحات لهم أجرهم. فإذا في كل الأحوال الذين صبروا وعملوا الصالحات هؤلاء في كل أحوالهم في حال الضراء عندما عند نزع الرحمة أو إصابة ما أصابه من السوء، في حال النعماء ما أصابه من الخير، في كل هذه الأحوال هو له مغفرة وأجر كبير. نعم. طب هنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وما قبلها، ربنا تبارك وتعالى ذكر الرحمة وذكر النزع وذكر النعماء وذكر الضراء، ما علاقة كل هذا بالنسق العام يا سيدي وما قبله؟ يعني قبل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها، ذكر الرحمة والنزع. هو يعني ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، هو قبل هذه. نعم. يعني الآيات اللي سبقت هو الذي خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صح. فهذه إذن من البلاء في السراء والضراء، الرحمة والنزع والنعماء. طبعا هذا بلاء، بلاء طبعا في السراء والضراء، لأن ربنا يعني قال يعني إيش ذا، لأن البلاء الابتلاء. وفي فرق بين البلاء والابتلاء من حيث اللغة يعني، أو كله مدار الاختيار الاختبار، مدار الاختبار، لكن ابتلاء فيه أكثر يعني، يصير يعني لأن زيادة في الابتلاء. الله أكبر. الابتلاء زيادة فيها. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إذا البلاء يكون بالخير أيضا، ما كذا بالشر والخير. صحيح. يعني اختبركم. أنا أخطر أن البلاء يكون في الشر فقط. لا وليبلي المؤمن منه بلاء حسنا، ربنا قال. صح. بلاء حسنا. صح. فإذا إذن هو البلاء بالخير والشر. تمام. في إذاقة الرحمة وفي نزعة. نعم. في السراء والضراء. والضراء. في نعم. في كل شيء. حتى عندهم في النعماء والضراء كما قال. في النعماء والضراء. نعم. إذن هو هذا كله يعني هو في سياقه، لأن قبلها قال ليبلو، أي قبلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صح. فإذا هذه الحالات حتى بأنها حال الابتلاء. وهذا شأن المسلم دائما. هذا الشأن الذي هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا مدار العمل في الحياة كلها كل على البلاء والابتلاء. هو يعني هي في سياق الآيات اللي قبلها. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كذا ليبلوكم أيكم أحسن عمل. صح. فإذا هي هذه في سياق حتى يبين أن هذه حالات البلاء، هذه حالات الاختبار، هذه حالات الابتلاء في كل الأحوال. وهي بالفعل مدار، إذا نظرنا للواقع هكذا فعل هي رحمة تنزع الرحمة، نعماء ضراء. هو ذكر هو ذكرها هكذا. ولبلوكم بشر هو نفس النعماء والضراء، رحمة ونزع الرحمة، يعني أيضا يندرج كسياق عام وإطار عام تندرج تحتها. كسياق عام. ولبلوكم بشر والخير فتنة. فتنة. هل فيها أمور أخرى هذه الآية دكتور، لمسات بيانية تود أن تضيفها لنا؟ وحقيقة الملاحظ يمكن إشارات أشرنا إليها يعني أحيانا. ومن الملاحظ أنه أسند مظاهر الخير والرحمة إلى نفسه. يعني ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة أذقنا، ولئن أخرنا عنهم العذاب رحمة أيضا. رحمة. صح. قال ألا يوم يأتيهم وليس لأتي به، ليس مصروفا عنهم، ولئن أذقناه نعمة. نعم. لكن قال من بعد ضراء مسته. صح. لم يقل من هذا الضراء من عند الله سبحانه. لا لكن قال بعد ضراء مسته. لكن هنا واحد يقول زين ربنا قال ثم نزعناها منه. صح. نزعناها. ولئن أتينا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها. هذا ما يقتضيه الابتلاء. هو لما ذكر النزع يفهم معنى الغضب ولا لا لا لا, لا لا لا لا، وإنما أعاده إلى حالته الأولى. يعني كما الله كما تعطي أتاه ونزعه فرجع إلى ما كان عليه. يعني للاختبار كما تعطي شخصا شيئا لتختبره وتأخذه منه ثم تأخذ من حتى كيف يعمل هذا للاختبار. صح. لم ينتقص منه من لا, لا, لا, لا لا لا لا عادة لا تفهم معنى فعلا العقاب أو لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا كيف يعمل يعني. نعم. صح. نختبر له لما قال لي أبلوكم كيف يبلو بالحالتين. يعطي وينزع. يعطيه ثم ينزع. زين كيف عمل لما عندما أعطاه وكيف عمل لما نزع عندما نزعها، فهي داخلة في نفس السياق. الله. ليبلوكم. ده صحيح صحيح. فإذا ثم نزعناه من مقصوده. نعم. هكذا. لأن هذا ليبلوكم. هو حتى يختبركم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. أتوقف دقيقة لنأخذ فاصلا ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل، كونوا معنا. نجدد لكم التحية في لمسات بيانية مشاهدينا مستمعينا الكرام حيثما كانت وجهتكم، ونجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. إذن سيدي الدكتور فاضل، ما مر من الآيات الكريمات هل لها نسق معين في سياقيات السورة كلها من أول السورة حتى الآن ترتيبا هكذا كما مر علينا من الآيات الكريمات؟ الحقيقة نعم فيها نسق. ما هو علم؟ يعني هو عندما نلاحظ بدأ بعموم المكلفين. يعني في الآيات يمكن بعد الآية الأولى. نعم. يعني طلب منهم ألا يعبدوا إلا الله، لما قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألا تعبدوا إلا الله. نعم. هذا الكلام للمكلفين بدأ بهم، ثم خص الكافرين بعدهم بالذكر. لاحظ بدأ بالمكلفين بعموم المكلفين. نعم. ثم جاء فيما بعدهم بذكر الكافرين، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. نعم صح. ثم ذكر ما هو أعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني هكذا عموم المكلفين، الكافرين، ما هو أعم. نعم. ثم يأتي مرة أخرى إلى عموم المكلفين، هذا في السياق، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المكلفين هذا صح صح. ثم خص الكافرين، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا الكافرين. ثم ما هو أعم، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم فرح بها. مكلفين أيضا عام عام. نعم. عام الإنسان كله كله. نعم. فلاحظ النسق كيف ترتبت، عموم المكلفين، الكافرين، ما هو أعم، عموم المكلفين، الكافرين، ما هو أعم، حتى أنه بدأ بالكتاب كتاب فصلت آياته، وانتهى بالكتاب الآية التي تأتي بعدها، فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك. صح، ما يوحى إليك من الكتاب. من الكتاب هذا. لا ده صحيح. فهو في نسق فني يعني عجيب. يعني عجيب. نسق. ترابط بالفعل قوي. جدا قوي، يعني مو ليس فقط من الكلمات والآية، وإنما هنالك لوحة فنية. كنسق عام صحيح. نعم. القرآن كله هكذا حضرتك، يعني كما ألمعت في حلقة سابقة أنه يعني كله عبارة عن آية واحدة. كل آية واحدة. هذا ما ذكره القدامى. ولهذا حضرتك كان يعني وضع الآيات داخل الصور توقيفي، وترتيب الصور داخل المصحف توقيفي. كله توقيفي. كله توقيفي. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. الآية الكريمة. مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها دكتور فاضل ما هو؟ هو قبلها وقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الآن صحيح. ذكر أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مو الآن ذكره؟ نعم. هو لماذا يترك بعض ما يوحى إليه؟ هذا يقتضي الصبر. هذا صح. وهكذا صح. هذا مما يقتضي الصبر. إلا الذين صبروا فلعلك تاركم أن يقول ضائق به صدرك. هذا الأمر إذن يحتاج إلى صبر. معذرة مرة ثانية، ما فهمت هذه النقطة. كان يقول قبلها إلى الذين صبروا. طيب. أشار إلى ما يقتضي الصبر. فلعلك تارك بعض ما يوحى. ينبغي أن تصبر. وضائق به صدرك أن يقولوا. لما يحدث لك ينبغي أن تصبر. ينبغي، لأن هناك أمور تقتضي الصبر. أشار إلى ما يقتضي الصبر. أي يقول لولا أنزل عليه كنز. وما يجد في نفسه من ضيق ضائق به صدرك. هذا يقتضي الصبر أيضا. ولا لا. صح. فهو يعني تماما يعني متصل بما إلا الذين صبروا فاصبر على ما سوف تواجهه معه. على ما تواجهه. جميل. ولا تترك. لعلك تترك بعض ما يوحى إليك. ولعل في اللغة ماذا تفيد؟ فلعلك تارك بعض. طبعا هي اللغة لعل التراجي، لكن التراجي لكن أحيانا يقصد بها التحذير. التحذير. نعم نعم. لعلك تقصر فيما أمرتك به. يعني تحذر من عدم التقصير في كذا طبعا. أحذر أحيانا تأتي مع التحذير وأحيانا زجر تزجر يعني أحيانا زجر أحيانا نعم تأتي فلعلك تارك يعني حذر من هذا الأمر لعلك تفعل كذا يعني. تمام ماذا في هذه الآية أيضا تود أن تضيفها دكتور؟ هو قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. لم يقل تارك ما يوحى إليك كله بعضه إذن هو التحذير من ترك أي شيء من أمور الدين الله أكبر ينبغي أن يبلغ كل مهما كان موقف الكافرين واستهزاؤهم وضيق الصدر بهم طب إذا قال لا تارك ما يوحى إليك كله يعني يحتمل أن يترك أن يترك بعضه تارك أما النص على عدم الترك البعض فمن باب أولى أن يترك الكل طبعا فهو حذر من ترك شيء من ترك القليل بسبب استهزائهم بسبب ضحكهم بسبب قولهم بسبب عجيب والمفهوم أن تبلغ كل شيء أنزل مهما إليك. كان الموقف مهما كان المقابل مهما كان مهما تلقى مهما سبب ذلك من ضيق مهما سبب أي شيء نعم إياك أن تترك شيئا من ما يوحى إليك وإن كان قليلا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وهذا هنا بمعنى التحذير طبعا التحذير حذر تمام وضائق به صدرك وضائق به صدرك حتى لا يضيق صدرك بما يقول حتى لو كان تبلغ ولو كان ضاقصر ولو ضاق صدرك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الله صح برغم ضيق الصدر بلغ مهما كان لا, لا لا لا لا يمنعك من ذلك انه موقفهم انه يستهزئون ويسخرون ويضحكون ويقولوا كذا وكذا ويقولون كذا وكذا يعني مثلا في موقف اخر مثلا فلعلك باخع نفسك على اثاره من الحزن الشديد يعني سبحان الله يعني كان يسري الله سبحانه وتعالى عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام جميل طب هنا قال ربنا ضائق ولم يقل ضيق مثلا لماذا ضائق وليس ضيق لا لأن هذا حتى يدل على أنه ضيق عارض ليس ضيق يعني وصف دائم ضيق يعني اسم فاعل نعم وضيق لا صفة مشبهة هذه أثبت طبعا ثابتة ضيق لكن ضائق بسبب معين الرسول كان أفسح الناس صدرا الله يعني إذن ولم يقل وضائق به صدرك المرحلة معينة وينتهي الضيق في حالة معينة ولو قال ضيق لا يعني هذا صفته ضائق وضيق الصدر يا لطيف طبعا اللغة عندها دقة عجيبة في التعبير عن أو التماهي بين دلالات المفردات سيد وسائد أها جيد جواد وجائد سيد يعني هذا سيد على طول سائد في أمر موقف في موقف معين ونفس الشكل جائد جواد هو جواد من الجود والكرم يعني جائد يعني في حالة في موقف موقف معين وعلى هذا في اللغة عموما حسن وحاسن يعني هذا قياس حاسن في موقف وحسن عام هو حاسن غدا نعم فرح وفارح كريم وكارم هذا قياس أصلا تمام إذا أردت الأمر العارض جئت به على فاعل الأمر العارض العارض وإذا أردنا لا المثبوت صفة مشبهة وإذا هنا تارك حتى العارض إذن نعم نعم نعم حتى هذا عجيب حتى لما يقول ترك أو ترك يعني. تارك بعض ما في موقف معين أيضا لا تترك ما أقل ما يوحى إليك في موقف معين فلعلك ضائق بصدرك يعني هذا ضيق مؤقت هذه روح عارض عارضها ليس طبعا ليست هذه سمة ليست أو صفة رسول الله أفسح الناس صدرا سبحان الله قال ضائق به صدر. العرب وقتها يفهمون أنه يقول ضائق ولم يقل ضيق لأن كيف كذا كيف هذه لغتهم مما يقولون حسن وحاسن ويقولون جواد وجائد وفرح وفارح وثقيل وثاقل هم يقولون هكذا هذا قياس عندهم سبحان الله هذا قياس طيب إذا كان الأمر هكذا على سنن العربية حضرتك فالملاحظ في هذه الآية فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك تارك بالتنوين هكذا لماذا جاءت بالتنوين ولم تأتي مثلا بالإضافة مثل قوله تبارك وتعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فلماذا التنوين؟ لاحظ احنا عندنا قاعده في النحو ان الاسم الفاعل اعمال اسم الفاعل شرطه ان يدل على الحال والاستقبال. اعماله يعمل عمل فعله مثلا؟ نعم. طيب ينصب يعمل عمل الفعل الذي جاء منه بشرط الحال والاستقبال، اني جاعل في الارض خليفة وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الحال والاستقبال، انا ضارب زيدا اما اضربه الان او ساضربه. هذا شرط، شرط هذا الاعمال. طيب شرط. الإضافة عامة، قد تكون تدل على الماضي وقد تكون على الاستقبال. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أفي الله شك فاطر السماوات. فاطر السماوات فاطر السماوات ماضي، خالق السماوات والأرض ماضي هذا ولا لا؟ صحيح. والقول فاطر ها لا سيفطرها أو الآن. عجيب. طبعا التنوين يتحكم في الدلالة إلى هذه الدرجة؟ بالإعمال لما تذكر مفعول به لابد أن يكون الدلالة على الحال أو الاستقبال، لابد. قاعدة قاعدة. طيب الإضافة عامة، الإضافة قد تكون في الماضي، ضارب زيد معناه ضربه احتمال، أو الآن احتمال يحتمل أيضا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أو الاستقبال. أو الاستقبال الاستقبال أيضا. لكن التنوين ينفي الماضوية عنها، لا فيش ماضي، لا بد. عجيب. ولذلك لما يعني ما عاد نذكر مسألة تفضل، انه كان يقال كان محمد بن الحسن بزمن الرسيل الفقيه المعروف، نعم، كان يعني ايش في الكسائي، كان ايضا ملازم للرشيد في اللغه العربيه، معروف الكسائي. اي أيوة، احمد حسن ايضا معروف بالله. هو الكسائي صاحب القراءه هذه؟ نعم، امام في القراءه. نعم. كان كانما ينال من العربيه ومن اهل اللغه محمد بن الحسن. نعم. يعني يسخر، يعني ينال منها كذا، يعني ليست بذاك، يعني ايش. فاراد الكسائي يعطي درس امام الرشيد، هارون الرشيد، امام الرشيد. ماذا قال؟ قال له لو جاءك أحد فقال هذا قاتل أخي، أو قال هذا قاتل أخي، أيهما تحكم عليه بالقصاص؟ أوه، هو قاضي. قاضي. عجيب. واللغة تحتمل آنذاك وهم يتحدثون العربية، يعني تعلمون ذاك الوقت. ماذا قال محمد بن الحسن؟ قال كلاهما. الرشيد قال لا أخطأت. الرشيد؟ نعم. كان ذواقة، كان يعرف اللغة يعني. الفرق، قل لي الفرق ماذا؟ قال لا قاتل أخي بعد ما قتل. هذا قاتل أخي. أخي بعد ما قتل هذا. ما قتل. كيف تقتص منه؟ طب وهذا قاتل أخي؟ لا هذا قتل. قتله. قتل. اللغة هكذا؟ إذن في قولي فلعلك تارك الآن. الآن أو المستقبل. الآن أو المستقبل، ليس في الماضي. ليس، يعني لو كان الماضي كان احتمال أنك تركته فيحذره مما ترك. صح. لم يترك شيئا. لم يترك شيئا. وهكذا ضائق به صدرك، إذا ما ضاق قبل. الإعمال مفعول به بالذات هذا. إحنا دا نتكلم عن إعمال اسم الفاعل. اسم الفاعل. للمفعول به. نعم. للمفعول به وليس لل. طب المفهوم في الإضافة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب. هو عام، إحنا قلنا عام. عام هذا. إحنا قلنا الإضافة عامة. أما التنوين، التنوين للحاضر أو المستقبل فقط في نصب المفعول به، في نصب المفعول به هكذا. فلو قال تارك بعض يعني يحذره أنه ترك شيئا في الماضي. هو إذا نون يعمل، يعني من شروط عمل المفعول الاسم الفاعل. ولا يصح، ولا يصح أن ينون إلا إذا كان دل على الاستقبال أساسا. يعني ينون أقصد في نصب المفعول، في نصب المفعول فقط، من شرط، من شروط عمله المفعول به. نعم. هذا شرط المفعول به. سليم. فلو قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، يعني هو حذره من أنه ترك شيئا، يحتمل الكلام عند ذلك. يحتمل. يحتمل أنه ترك شيئا، فالآن يحذر مما ترك، والرسول لم يترك شيئا. الله. فحتى لا يحتمل شيء. الله. لا يحتمل شيء حتى. هي اللغة يعني. إذن واضع اللغة العربية، واضع اللغة العربية حكيم. لم تكن اعتباطية اللغة يا دكتور. هل يعني هي بما تتفضل به ما كانت عشوائية ولم تكن اعتباطية؟ لا كيف تكون اعتباطية؟ مش كده؟ يعني أكيد لها بنود ولها قواعد ولها أسس ولها دلالات ومفاهيم في غاية الدقة. والعرب حينما نزل القرآن بقمة البيان والفصاحة فهموه، إذن هم كانوا على قدم المساواة في الدرس اللغوي أو الدرس البلاغي والبيان في الفهم، في الفهم لكن ليس في القول. طبعا يعني في فهم، في فهم ليس يفهم، لا ليس كلهم القيس القيس ولا كلهم الزهير ولا كلهم النابغة ولا كذا، لكن يفهمون القول. يعني إذن كانت اللغة مكتملة حينما نزل القرآن الكريم، مكتملة كانت. يفهمون كل شيء، يفهمون كل شيء، يفهمون كل شيء، إلا إذا كانت إشارات إعجازية متعلق بالعلم تأتي فيما بعد. هذا موضوع لا ما يتعلق لا باللغة، باللغة لا يفهم، باللغة يفهمون كل شيء. نحن لا نفهم إلا القليل، هم يفهمون أكثر. أنت ما شاء الله عليك يا دكتور، أنت من العلماء يا دكتور باللغة ما شاء الله. لا عموماً نعم. وإن يعني هل ثبت من خلال قراءات حضرتك أن أحد الكفار أيام الرسول عليه الصلاة والسلام اعترض على آية، اعترض على كلمة، ما قال هذه لا توافق العربية، هذه لا أبداً؟ مطلق البتة. سبحان الله. إذن هذه شهادة منهم بأنه طبعاً صح حق. طبعا فإنهم لا يكذبونك. وعرب نقل عنهم صحيح، ولكن الظن بآيات الله يجحدون. نعم. في قول تبارك وتعالى تاركم بعض ما يوحى إليك، الملاحظ أنه قدم هذه على ضائق به صدرك، مع أنه القريب إلى العقل والمنطق أن يكون العكس، ليس على ما أتت به الآية الكريمة، فلماذا وكيف نفهم هذا؟ يعني هو ضيق الصدر مقدم على ترك بعض ما سيؤدي بالضبط. لكن أنا أسألك أي الأهم، ضيق الصدر أو الترك؟ الترك خلاص قدم الأهم. يا الله، إذن حتى في هذه المرحلة قدم الأهم، يعتني بالأهم طبعاً، وهو التبليغ، تبليغ هو وعدم التواني أهم من هذا، من ضيق الصدر. هذا من ضيق الصدر، ولقد نعلم أنك يعني أحيانا قد يضيق صدره بأمر لكن لا يترك الأهم. أحيانا الإنسان يترك يضيق صدره صدر. لكن ما يصنع، لكن يصنع طبعا. الله طبعاً. والله هذه المتدبر يعلم أنها رحمة من الله سبحانه وتعالى، صح، ليست مجرد مجموعة من التكاليف هكذا، لا لا هي رحمة طبعا. فسبح الحمد لله مثل لا يعني. وإذا مضل الكلام يعني من لدن الله سبحانه وتعالى على الأهم طبعا عند الله عز وجل البشرية، بس أي واحد بغض النظر عن أي ضيق شيء صدر آخر. هذا أمر آخر، ضيق ولكن هذا هو الأهم. هذا هو الأهم هذا. لكن هذا لا يمنع أن الله يسرع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الموقف طبعا يقتضي التبليغ والتحذير. سبح بحمد ربك وكل من الساجدين، لكن ما تترك. جميل. وضائق به صدرك قدم به على الصدر. نعم. فلماذا وضائق به صدرك ولم يقل وضائق صدرك به، فلماذا قدم به؟ في آية أخرى يمكن قال يضيق في أخرى قال ماذا؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. قدم الصدر على الجر والمجرور. وضائق به صدرك. به يعني أي شيء به، لا يعود على بعض ما يوحى إليه. نعم ولا لا؟ صحيح. هذا أهم ولا صدر؟ أهم هذا. خلاص وضائق به صدرك. صح. مو هكذا؟ هي به تعود على بعض ما يوحى. طبعا مو هكذا؟ تاركم بعض ما يوحى إليك. أقرأ الآية. أمر كثير مهم. أقرأ الآية. فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. أي شيء. هذا الآية. ببعض ما يوحى إليك. تمام ولا لا؟ لأن يسخرون ويستهزئون فيضيق صدرك. فلا تتركه. ولا لا؟ والمتبادر لذهني أنا شخصيا أنه ربما من أفاعلهم وأصانعهم يضيق صدره بأي شيء، بالذي يوحى إليه. خلاص إذن بالذي يوحى إليه فقدمه هو الأهم هذا. به صح وكذا سليم. بينما الآية الأخرى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بما يقولون أي الأهم؟ صدر الرسول اللي بما يقولون؟ صدر الرسول. خلاص قدم. الله الله قدم الأهم أيضا. لحظة كلها لحظة يعني عندنا يوحى ما يوحى للرسول وصدره، فقدم ما يوحى على الصدر لأهمية ما يوحى، وصدر الرسول وما يقوله هؤلاء قدم صدر الرسول لأنه أهم طبعا. عجيب. كلها عجيب. ثم ماذا يعني؟ يعني هذه الأمور ثم مراعاة إيه؟ يدرس ماذا؟ يحاول أن يلفت نظرنا إلى ماذا؟ هذا البيان ما يعني حتى في خارج القرآن ربما يمر الأمر هكذا كدلالة عامة، يعني ضيق به صدرك ضيق صدرك به، دلالة عامة واحد، لكن المهم أن صدره ضاق، لكن المهم مراعاة المقام، مراعاة السياق، مراعاة الأهمية في الكلام، أي المهم ينبغي أن يوجه إليه إلى ماذا. وحامل رسالة، وهذا المهم ما يوحى. عند العرب قالوا إن البلاغة كما علمتنا مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا مقتضى الحال، هذا مقتضى الحال. وبالمناسبة هو المنطق العام، ليس فيه تعسف وليس فيه قوة أو بطش أو جبروت، هو المنطق العام، صح؟ ما يوحى أم صدر الرسول؟ لا، ما يوحى خلاص، صدر الرسول أم ما يقول يعني الناس صدر الرسول؟ أصلا أي واحد يعني نترك عن ما إحنا المدى نتعسف في المسألة ولا كذا، يعني إذن ليس هناك تعسف أبدا، يعني مو هكذا؟ يقول أنت يعني هو كلام ينظمه كيفما شاء ولما شاء هكذا، إذا هنالك منطق عام لرصف المباني هذه. لا يعني لو أسأل أي واحد عادة إحنا يعني أحيانا أحيانا في رأسنا لطلاب الدراسات العليا، نعم، يعني ايش اخذ السؤال وجواب، يعني ليس يعني صح خاصة. وكانها مسلمه نعم. ولهذا ان يقول اذا تقدم التاخير له اغراض بالبلاغه والبنيه دكتور طبعا. له اغراض درسها العرب طبعا، درسها القدامى، درسها نعم. تحت تقدم التاخير عموما، عنوان تقديم التاخير، تقديم التاخير صح. اي يقول في قوله تبارك وتعالى اي يقول، يعني لماذا أن يقولوا وليس مثلا لقولهم أو أن قالوا، مع أنه هو ماضي كما نفهم، أليس كذلك؟ أن يقولوا في الدوام والاستمرار، لأنه ما راح ينتهون وإلا ما راح يستمرون في الكلام. يعني إذا نفهم أنه ماضي، ليس ماضي فقط، ليس فقط محض، هو قالوا ويقولون يعني هذا مستمرين في موقفهم، نعم، ليس فقط قالوا وانتهى. يعني وضائق به صدرك أن يقولوا لولا في المستقبل يا الله أكبر، إذا لن تنتهي هذه المقولة، لا تنتهي، هذا سموه استمرار، هذا مضارع مستمر، نعم، أن يقول يعني هو استمرار، بينما أن قالوا هذا أنه أمر ماضي لقولهم أيضا يحتمل أنه ماضي، ليس يحتمل أنه لقول، يحتمل خلاص أن يقولوا لا استمرار قالوا ويقولون، فجردها للحاضر والمستقبل، أي يقولوا نعم. لولا أنزل عليه كنز، هنا يعني يقول ربنا تبارك وتعالى أنزل كنز، طب الكنز في الأرض، لماذا يستخدم أنزل؟ وإن أنزل تفهم أنه من السماء مثلا من فوق، ما التعجيز هذا؟ هم يعجزون يعني نعم، هم يعجزون يعني من باب التعجيز أشياء، يعني أنزل معه ملك يعني فإنه أنزل عليه كنز، وقسم يقول أنزل هنا معناه أعطي أو يعني أعطى، المهم يعني بس هو استعمال الإنزال هنا يعني من باب التعجيز في كما في كلامهم وما إلى ذلك، يعجزونهم مما يضيق به صدرهم يعني كما يتراءى لأنفسهم أنه تعجيز لهم أيه. والله يعني ما أقبح هؤلاء بصدق، يعني يرون كل هذه الآيات ويعرضون عنها، هذا شيء عجاب حقيقة يعني. إنما أنت نذير، يعني نود تعقيب وتعليق من حضرتك، ليس عليك إلا أن تنذرهم بما يوحي إليك، تبلغهم بما ما لا عليك، ردوا أو استجابوا أم لم يستجيبوا، اقترحوا أو تهاونوا أو هذا، لا ليس عليك الأمر. بلغ أنت، إنما أنت ما عليك إلا البلاغ، ليس عليك أو انذرهم، انذرهم وكفى، ليس عليك أن بما يعني أن يعني بما بالنتيجة يقولون بما يصنعون بما يصنعون، لا تبخع نفسك، ردوا تهاونوا يعني كذبوا ضحكوا سخروا، هذا الأمر لا يعنيك، انذرهم، هذا مهمتك أن الانذار. يعني باعتبارك معلما لنا وعلما لنا دكتور فاضل، يعني إذا كان الأمر هكذا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ فقط، فلماذا يضيق صدري ولماذا يحزن صدري؟ يعني هو بوده أن إذا كان يبلغ ما بلغ وتنتهي القضية، هو يعني كان بود أن قوم يستجيبون له، الله يعني يحب أن يكونوا يعني مستجيبين له، وكان يدعو يعني أن يعني يجيبهم يستجيبوا له، يحب هذا الأمر، والله رحمة صحيح نعم. ما كان يحب أنهم يعذبوا لا يعني. وإذا إذا ضاق صدره أو بخع نفسه أو تضايق فلأجل يعني ألا ينزل بهم الغضب فقط، إذا رحم بهم أيضا، إذا رحمة بهم، رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، رؤوف الرحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صح. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها في النسق العام، هو عندما قال هم يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو ما إلى ذلك مما ذكر، هم لماذا يقول هذا غير لأنهم يظنون يعتقدون أنها ليس من عند الله وأنما هو افترى؟ لماذا يقولون هكذا؟ صح، لأنهم لا يصدقون أنه من عند الله وأنما هو مفترى. طيب إذن هو الآن يرد لهم، لا دلف إلى القضية مباشرة يعني قلتم أنه مفترى خلاص، ما هو لما عندما قال لولا أنزل عليك يعني يظن أنه كذب، هذا كله كاذب مفتري هو مو كذا؟ صح، إلى أصل القضية. لمحة طيبة، أحسن تبارك الله فيك. إذا قالوا بالفعل يعني لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه بكلامه وهكذا يعني ما يصدق بهذا الكلام، خلاص إذا هو مفتري. وكأن شرط تصديق هذا الكلام أن يكون أن ينزل عليه كنز أو يكون معه ملك وهكذا. صح، إذا هو مفتري لا يكذب على الله. طيب الآن نأتي إلى أصل القضية. صح، أنت تقول مفتريات، هات هات يقول فهو رد يعني رد على على زعمهم وقولهم بما تضمنه صدورهم. طبعا عجيب. صح، وهذا قمة التحدي. طبعا ما أتوا لا يعني. حتى بعض ما سطروا كتب التاريخ عليكم باليمامة ودف ودفيف الحمامة فإنها حرب صرامة كلغة، وحضرتك كلغة وكلام باطل هذا. طبعا ليس فيه بلاغة ولا بيان ولا أي شيء. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم، هو يعني طويل وما أدراك هذا التهويل والتعظيم، وما أدراك له خرطوم طويل وما أدراك يعني قد يقول لغوي أو سامع يقول ما هو الفيل، ما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذنب قصير ما هو مال هذا ما أدراك يعني فده يعطينا في مسألة كبيرة عظيمة. صح. لا صح. ما أدراك تدل على عظم الشيء، يقول خرطوم وهذيل ما أدراك يعني عظم فد أمر دراية عظيمة أمر عظيم، وما أدراك ما يوم الدين ما أدراك ما خرطوم وذنب وكذا. استفاهة والله، والله استفاهة. إذا ما يعني كان عندهم البلاغة والبيان للتذوق وليس للنسج مثل القرآن الكريم. طبعا طبعا أبدا، حتى ورد كما علمتنا أنه بعض الشعراء أقلعوا عن قول الشعر واكتفوا بتحفيظ القرآن الكريم. صح. يعني إكبارا وإعظاما. نعم. بعد البقرة لا أقول شيئا، لا يقول شيئا. صح، يعني سيدي الوقت معك حلو جميل، مرة يعني بسرعة هكذا كالطيف، نلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية، أرق أمنيات وعطر تحيات مخرج البرنامج خضر عبد المطلب. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.